قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يقال كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء ينفعني إلى آخره. وفيه أنه إذا حدثه أحد من الصحابة استحلفه، فإن حلف له صدقه، وأنه حدثه أبو بكر وصدق أبو بكر. هذه الجملة قد أنكرها حفاظ من علماء الحديث، وهي قوله وإذا حدثني أحد أصحابه استحلف، وقالوا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم فيهم من يكذب، لهذا اتفقوا على أنهم لا يسأل عنه، أنهم عدول كله. وقد جاء ما يخالف هذه الرواية من أحاديث علي رضي الله عنه، فقد روى عن عمر وروى عن المقداد وروى عن عمار بن ياسر وروى عن فاطمة وعن غيرهم كثيرا، ولم يذكر أنه استحلف أحدا منهم. وأسمى ابن الحكم تكلم فيه، وقال البخاري إنه ليس له إلا حديثين، أحدهما هذا والآخر لم يتابع عليه. وقال إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب أحد منهم، كأنه يستنكر هذا الحديث. وعادته أنه يشير إشارات بالرد الذي يرده، إما في طعنه في الطعن على الرجل أو على الحديث نفسه، لأنه رحمه الله كان شديد التحرز ولا سيما من الكلام في الناس، لهذا ما يأتي عنه رحمه الله أنه يقول فلان كذاب أو فلان، وإنما يقول كذبوه أو منكر الحديث. وإذا قال منكر الحديث فهو عنده ممن يقال فيه واهن وهالك. لهذا استدل الذين عرفوا طريقته بأنه أنكر هذا الحديث، أنه رده. ولكن جاء أحاديث تشهد لهذا، وهي أحاديث تفيد التأكد لا تفيد أن الصحابة منهم من يكذب. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه تأكد حينما سمع أحدا من الصحابة يذكر حديثا قال من يشهد معك. وكذلك في قصة أبي موسى لما استأذن عليه ثلاثا ثم رجع، وقال له لماذا ترجع، فأخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنتم ثلاثا فلم يؤذن لكم فارجعوا، قال لتأتين بمن يشهد معك. ذهب إلى الصحابة وهم جلوس فيهم أبي بن كعب، فقال من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالوا كلهم قد سمعناه، ولكن لا يذهب معك إلا أصغرنا. المقصود أن هذا إذا صح يحمل على أنه من باب التأكد فقط. ولكن جاء في رواية الطبري ما يدل على خلاف ذلك، وهو أنه ذكر فيها أنه قال: وكان أبو بكر لا يكذب. وبهذا يصبح رد البخاري رحمه الله متجه، وأنه قد تكون هذه الكلمة مدخلة لأجل الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم. ومعلوم أن الله جل وعلا قد زكى الصحابة، زكاهم في كتابه، وقد رضي عنه، وقد أخبر أنه سيرضيه، وأخبر أن الذين لا يحملون في قلوبهم غلا لهم هم الذين يسلكون طريقهم، يدعون إلى سبيله، وأخبر أن الذي يغيظه شأنهم أنه ليس من المؤمنين، في آيات كثيرة تدل على عدالتهم وأنهم قد عدلهم رب العالمين جل وعلا. بهذا أصبح هذا الكلام غير مقبول. وكان لا يكذب، الصحابة كلهم ما كانوا يكذبون رضوان الله عليه. وقد حمل هذا القول بعض العلماء على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يقبل الحديث إلا إذا روي باللفظ، ولكن هذا بعيد. وعلى كل حال قوله إذا أذنب ذنبا فتوضأ استغفر غفر الله له، وتلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا المعنى ثابت في أحاديث أخرى، بل هو ثابت في كتاب الله جل وعلا كما في هذه الآية. والمقصود بالاستغفار التوبة كما سبق. إذا أذنب الإنسان فتاب صادقا واستجمعت فيه شروط التوبة فإنه بلا شك يغفر الله جل وعلا له. ولكن الإنسان لا يدري هل هو إذا تاب قد استجمع شروط التوبة، قد تحصلت عنده، أو أنه قد تخلف شيء من شروطها، أو تخلف شيء من موجبات الاستجابة، فيبقى بين الرجاء والخوف. وإلا إذا علم أن الإنسان قد تاب، استغفر وتاب صادقا، فإن الله جل وعلا أخبر أنه يتوب على التائبين بلا شك. وهذا أمر معلوم مقطوع به، غير أن القبول لا يعلمه إلا الله. كون الإنسان يعمل الأعمال لا يدري هل قبلت أو لم تقبل، فيبقى يعمل، وربما يكون هذا فيه خير كثير للمسلم، لأنه يجتهد، كلما ذكر ذنبه زاد استغفارا وتوبة. ولهذا جاء في الأثر أن الرجل يذنب الذنب يدخل به الجنة. فلما سئل واستفسر عن ذلك قال: كلما ذكر ذنبه خشي ربه واستغفره وخجل منه وأناب. يكون الذنب في حقه خير، لأنه دعاه إلى الخوف، إلى الوجل، إلى الاستغفار. أما الحديث الذي ذكره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فهو يدل على فضيلة معاذ، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، أقسم له أنه يحبه، وكرر ذلك مرتين للتأكيد، وأخذ بيده وأخبره بأنه يحبه. ولا شك أن من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه. وإذا أحب الله ورسوله عبدا فهذا عنوان السعادة، ودليل على قبول أعماله، فهو من أهل التقى وأهل الإيمان الذي استكمل إيمانه. ثم فيه وصيته له، قوله لا تدعن أن تقول بعد الصلاة في دبر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه وصية محب لمحبه، ولهذا حفظها معاذ وصار يوصي بها أصحابه، فأوصى بها تلميذه الصنابحي، والصنابحي أوصى بها تلميذه الحبلي. وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع هذا أن يحفظه وأن يحرص عليه. وقوله في دبر الصلاة يحتمل أمرين، يحتمل أنه في آخر الصلاة قبل الفراغ منها يعني قبل السلام، ويحتمل أنه بعد أن يسلم. هذا إذا استعمل هذا الدعاء الإنسان قبل أن يسلم فهو جائز وله وجه من هذا الحديث، وإذا استعمله بعد السلام فكذلك، وإذا استعمله في الموضعين فهو حسن. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. المعوذات والمعوذات هكذا جاء، معوذات جمع وهما اثنتان، والمقصود بهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي هذا سنية كون الإنسان يقرأ بهما بعد الصلاة يتعوذ بهما، وقد جاء أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وفيها في التعوذات التي فيهما من المعاني معاني الالتجاء إلى الله بربوبيته وإلهيته والاعتصام به من شر جميع المخلوقات عامة، ومن شر ما هو متوقع حصوله مثل الحاسد ومثل الساحر. والمقصود بالحاسد الذي يصيب الإنسان بعينه يصيبه، وهذا قد يكون في بعض الناس. وكذلك من شر الشيطان الذي يوسوس إلى الإنسان سواء كان الموسوس من الإنس أو من الجن. ففي هذا مشروعية التعوذ بهاتين السورتين، وهما من أفضل ما يتعوذ بهما الإنسان. وإذا لازم الإنسان ذلك بعد كل صلاة فإنه يترتب على هذا خير كثير، وإذا كان صادقا في ذلك أعطاه الله جل وعلا ما طلب. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. هذا من سنته صلوات الله وسلامه عليه، بل كان إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يحفظ عنه. لهذا حفظ عنه صحابته ألفاظه التي يقولها. ومعلوم أن الوساطة بيننا وبينه هم الصحابة، هم الذين بلغونا كل ما قاله وكل ما فعله وكل ما أوحي إليه. لهذا مثل ما سبق قلنا إجماع العلماء على أنهم عدول عدلهم الله، ومن طعن فيهم فهو يطعن في الدين الإسلامي، لأن الذي حمل الدين الإسلامي إلينا وأوصله إلينا هم حملة الدين، هم الذين بلغوا الرسالة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان إذا دعا ثلاثا، يعني أنه يكرر الدعاء ثلاث مرات، وكذلك عند التعليم، وفائدة ذلك التأكيد في التعليم. وأما في الدعاء التأمل فيما يقول وزيادة معرفة القلب والمبالغة والإلحاح، وكل هذا يحبه الله جل وعلا من الداعي، فإن الله جل وعلا يحب الملحين من عباده، والملح هو الذي يكرر في الدعاء، يكرر ويبالغ، هذا هو الملح الذي يلح، لأنه يظهر فقره ويظهر حاجته ويعلم أنه مضطر إلى هذه الدعوة فيبالغ فيها ويكررها، يطلبها من ربه جل وعلا بشدة وحرص. وإذا كان الإنسان بهذه المثابة فإن الله يحبه، إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا بخلاف المخلوق يكره الذي يلح عليه في الدعاء، لأنه فقير ولأنه ذو حاجة يحتاج. أما الرب جل وعلا فهو الغني الجواد، إذا أكثر العبد سؤاله أحبه، وإذا لم يسأل يغضب جل وعلا، وهذا من كرمه وجوده مع أننا فقراء أشد الفقر إلى ما بيد الله جل وعلا. فالمقصود أن تكرار الدعاء وتكرار الاستغفار من أجل ذلك، أجل المبالغة، ولأجل أن يعرف الإنسان القلب، يفقه ما يقول ويتذكره ويتفقه فيه، ويكون في ذلك الإلحاح على الله جل وعلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. هذا حديث ضعيف، وسيأتي حديث ابن عباس في دعاء الكرب، ولكن قوله الله الله ربي ليس معنى ذلك أن هذا من الذكر الذي يقال الله الله، يعني تكرار الله الله، بل هذا من البدع الذي يقولها بعض المبتدعين، يقولون الله الله ويكررون هذه، ثم ربما يقتصرون على فيما بعد لفظة هو، وهذا من البدع الشنيعة. ولكن قوله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا المقصود، يعني أنه يتوسل إلى الله جل وعلا بأنه لا يشرك به شيئا. أما كلمة الله الله ليس فيها خبر، وليست من الدعاء الذي ورد، يعني مفردة. نعم، أن الحديث هذا ضعيف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الحديث أن أبي موسى وسيأتي له لفظ متفق عليه، فهم كبروا لما قربوا من المدينة وكانوا في سفر، وكانت عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا هبطوا في مهبط من الأرض سبح، وإذا علوا على نشز من الأرض كبروا، وهذا أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشرع التسبيح في السجود، الانحطاط في السجود سبحان رب الأعلى، فكذلك إذا انحطوا في الأرض في أسفل من الأرض كانوا يسبحون الله سبحان الله، وإذا علوا كبروا، لأن العلو من صفات الله جل وعلا، من صفاته الكبرياء جل وعلا. وفي هذا أنهم رفعوا أصواتهم فنهاهم عن ذلك رفقا بهم، نهاهم رفقا بهم. ولهذا جاء في الصحيح اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب. هكذا ثبت في الصحيح في هذا الحديث. وفي هذا اللفظ إن الذي تدعونه بينكم وبين رحالكم بين ركابكم، ومعنى هذا أنه لا داعي إلى رفع الصوت لدعاء الله وتسبيحه وتكبيره، لا داعي إلى أنكم ترفعوا أصواتكم فإنه يسمع ما تختلج به نفوسكم وما تتحرك به ألسنتكم. إذا كان الأمر هكذا فلا داعي إلى إجهاد النفوس برفع الأصوات، هذا هو المقصود. وفي هذا دليل على أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وأنه قريب من عباده، وقربه جل وعلا لا ينافي علوه، فهو على عرشه مستو على عرش، ومع ذلك الخلق كلهم بقبضته يسمع ما يختلج في نفوسهم ويعلم ما تنطوي عليه نياتهم، ولا يخفى عليه دبيب النمل في الليلة الظلمة على الصفات الصم، لا يخفى عليه ذلك، بل يسمع ويرى. وهذا من الأمور الثابتة في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى قوله هو بين ركابكم أنه مختلط معهم بذاته جل وتقدس، بل هو أكبر وأعظم من كل شيء، وهو الذي جل وعلا يقبض السماوات كلها بيده ويطويها وتكون حقيرة صغيرة بالنسبة إليه، ليست كشيء، كما قال الله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن المقصود بهذا أن يعلمهم إحاطته وقربه، قربه بإحاطته وعلمه وسمعه وبصره ومشاهدته له، فلا يخفى عليه شيء. وهذا المعنى هو الذي دل جل وعلا عليه عباده، وأخبر أنه لا يحتاج إلى واسطة تدعى حتى تبلغه تلك الواسطة، بل هو مع عبده أينما كان، فعلى عبده أن يدعوه ويتجه إليه صادقا في أي مكان كان فالله يسمعه ولا يخفى عليه شيء. فمعيته إما أن تدل على الإحاطة وعلى المراقبة وعلى الخوف، وهذه المعية العامة التي ذكرت في هذا الحديث، وإما أن تدل على النصر والتأييد والحفظ والكلاء، كما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام لما أخبر موسى أنه يخاف من فرعون، قال له جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. ما أمره أن يذهب هو وأخوه إلى فرعون يعني أنه مع موسى وأخيه دون فرعون، فهو مع موسى ومع هارون وليس هو مع فرعون، يعني بهذه المعية التي هي معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لأبي بكر، لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكذلك ذكر الله جل وعلا ذلك عنهما، أن الرسول أنه قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، يعني معهما بالحفظ والنصر والكلاءة دون المشركين الذين أحاطوا بالغار يبحثون عنهم، فليس معهم بهذا المعنى، ولكنه مع الخلق كلهم بالسمع والمراقبة والحفظ، حفظ الأعمال، مشاهدة التصرفات، كونه لا يخفى عليه من تقلباتهم شيء. ثم معنى هذا كله أن الخلق كلهم في قبضته وفي نظره وفي تصرفه، حيث يتصرف فيهم كيف يشاء، وحيث لا يخفى عليه من أفعالهم ونياتهم وتحركاتهم شيء، فهو يراقبه، فهو معهم بهذه المعاني. والمعية في لغة العرب معناها المصاحبة، وليس معناها الامتزاج والمخالطة كما يظنه الضلال الذي ظلوا في هذا الباب. ويجب أن يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الرب جل وعلا على المعاني التي دل عليها صراحة والتي تليق بعظمة الله جل وعلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه. هذا أيضا معنى ما سبق: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، إن الذي تنادونه أقرب من أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني إنه ليس هناك حاجة إلى رفع الصوت، فالله يسمعكم وهو على عرشه عال على خلقه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، فهو جل وعلا يسمع إلى عباده كلهم، يستمع أقوالهم منذ خلقهم إلى أن يفنيهم، لا يخفى عليه كلمة مما يقولونه، وكله محفوظ لديه جل وعلا، ومع هذا يسجل عليه، الملائكة تسجل، الحفظة يحفظون كل شيء، وكل هذا لأن الله يحب العدل، يحب إقامة الحجة على عباد، يحب ألا يكون لعبده عذر ولهذا يوم القيامة كل الناس يعذرون من أنفسهم، كلهم الكفار يعذرون من أنفسهم ويعلمون أنه لا يصلح لهم إلا النار كذلك. ولهذا ذكر الله جل وعلا في نهاية الخلق أنه يحمد، كما قال جل وعلا: ترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآية ذكرها بعدما قضى بين الخلق كلهم، بعدما ذكر جل وعلا أنه إذا جاء يوم القيامة يقبض السماوات يطويها بيده ويطوي الأرض باليد الأخرى، ثم ذكر أنه ينفخ في الصور ويصعق الناس كل المخلوقين كلهم، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيقومون شهود، ثم يحاسبهم، ثم يساق أهل النار إلى النار ويساق أهل الجنة إلى الجنة، وتشهد الشهود وتوفى كل نفس ما عملت. ثم بعد ذلك قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قول المفسرون على هذه الآية: هذه الآية تدل على أنه على أن الخلق كلهم قالوا الحمد لله رب العالمين، كافرهم ومؤمنه، حيث قضي بينهم بالحق والعدل الذي قضاه رب العالمين جل وعلا. لهذا قولوا في هذا الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، يعني أنه يسمع كل حركة وهو حاضر لديه تصرفاتكم وأعمالكم، فعليكم أن تحسنوا العمل له، تعلموا أنه يراقبك. لهذا جاء في أعلى درجات الدين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلى ثلاث درجات: إسلام وإيمان وإحسان. والإحسان هو أعلى درجات الدين، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعلم أنه يراك، ليس معنى تعلم يعني علم تقرأه، لا، يعني تتيقن يقينا بأنه يراك يشاهدك، فإذا عملت ذلك لا يمكن أن تسيء، تعمل إساءة وأنت تعلم يقينا أنه يراك جل وعلا. لأن الذي مثلا عنده رجل من أفضل أهل بيته يستحي أن يعمل أعمالا سيئة عنده، فكيف إذا استشعر المؤمن استشعارا يقينيا بأن ربه يراه؟ لا بد أن يحسن أعماله، هذه درجة الإحسان. وفي هذا الحديث أشار إلى ذلك، أنه حاضر يسمع، حاضر لديكم يسمع، ولا حاجة إلى إتعاب نفوسكم في رفع الأصوات. وفي هذا دليل على مشروعية التكبير عند الارتفاع في الأرض، العلو، لأن بذلك يناسب التكبير، حيث أن الله أرفع من كل شيء وأكبر من كل شيء. ولهذا شرع التكبير عند الشيء الذي يطلب العلو، مثل النار، الحريق إذا احترقت النار فإنها يشرع أن يكبر وهي تطفى بالتكبير، حصل التكبير طفئت بإذن الله. قد جرب ذلك، كان هذا بصدق حق. وكذلك تسبيح، لأن السفل والانحطاط يتعالى عنه ربنا جل وعلا ويتقدس، والتسبيح معناه التنزيه، فهكذا كان الصحابة يفعلون. أما قوله لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ الكنز هو المال الذي يدفن ويوجد بكمية كبيرة يجعله الإنسان معد للحاجة. فقال له بل، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخبر أن هذا من كنوز الجنة، يعني أن الذي يقول ذلك يودع له ذلك في الجنة كنز، يجده من كنوزه ثواب العظيم، ثواب هذه الكلمة يكون كنزا من كنوز الجنة يجده القائل له. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قول العلماء معنى ذلك لا أحد يستطيع أن يتحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل وعلا. إذا شاء ربه جل وعلا أن يتحول حصل ذلك، وإلا لا يمكن. فمعناها إذن التفويض إلى الله، أن كل شيء بيد الله وبتصرفه، وهو المالك للحركات وللذوات، كلها بيد الله جل وعلا. فمعنى هذا التفويض إلى الله والتسليم، الاستسلام له، وأن الإنسان ينقاد لأقداره ولتصرفاته، ويعلم أن كل ما حصل له فهو من الله جل وعلا، وأنه إذا عمل الطاعة تحول من المعصية إلى الطاعة، فذلك بقوة الله وبنعمته. وهكذا كل انتقال حال من حال تكون بالله جل وعلا، والعبد لا تصرف له. وليس معنى ذلك نفي قدرة العبد، بل العبد له قدرة أو استطاعة، ولكنها لا تخرج عن قدرة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لنا مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله جل وعلا. والأوامر التي أمرنا الله جل وعلا بها والنواهي التي نهانا عنها كلها جعلها فيما نستطيع، فيما نستطيع أن نفعله أو نستطيع أن نتركه. الإنسان يفعل الطاعة عن قدرته واستطاعته، ويترك المعصية أو يفعلها كذلك بقدرته واستطاعته واختياره. وبهذا استحق العبد الثواب على فعل الطاعة وكذلك على ترك المعصية، واستحق العقاب على ترك الطاعة وفعل المعصية، لأنها بقدرته وباستطاعته. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا كله، كل شيء يحصل فهو بحول الله وقوته جل وعلا. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث، وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. معنى اربعوا ارفقوا، ارفقوا بأنفسكم، يعني لا تكلفوا أنفسكم برفع الأصوات، لأنه لا داعي لرفعها. وفي هذا دليل على أن الدعاء بالخفية أفضل، وأنه أولى للإنسان. وهذا أيضا فيه أنه أقرب إلى الإخلاص، إذا دعا الإنسان خفية أقرب إلى أن يكون دعاؤه خالصا لله، يعني أبعد عن الرياء، عن السمعة، لأن الرياء والسمعة من مفسدات العمل. ينبغي للإنسان أن يجتهد في إخلاص عمله لله جل وعلا، وقد أمر الله جل وعلا بذلك: ادعوا ربكم خفية. أمرنا أن ندعوه خفية، تضرعا خفية، أن يخفى عمن بجوارك. وقد كان بعض السلف يبكي طوال ليله وهو بجوار زوجته لا تدري عنه، لا تسمع ذلك ولا تدري عنه، وهو يبكي من خوف الله ومن خشيته. كل هذا إمعان في إخفاء الدعاء. فدعوة لعلها تكون خالصة وصوابا على وفق أمر الله جل وعلا، وهذا هو الذي يفيد. والمقصود رفع الصوت جائز للدعاء والتكبير التسبيح والتهليل، ولكن خفضه أولى كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح الأسكندراني قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ربا ودينا ورسولا كلها تمييز. ومعنى رضيت الرضا يتضمن العمل والاقتناع والارتباط بذلك والانقياد، فلا بد أن يكون عاملا مرتبطا بهذا ويكون مستسلما لذلك. وهذا أيضا يتضمن أضداد هذه الأشياء، أن يكفر بالطواغيت. إذا رضي بالله ربا لا يكون له ربا غير الله، كل مربوب غير الله يكفر به. إن الله جل وعلا يقول: يكفر ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك إذا رضي بالإسلام دينا لا بد أن يقتنع به ولا يكون قبله، وإن خالفه رده، لأنه لا يرضى رسولا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا إذا كان الإنسان بهذه المثابة وجبت له الجنة، ومعنى وجبت استحقت، يعني استحق دخوله. والوجوب معناه الثبوت، قال: وجب الشيء ثبت واستقر، ثبت في الشيء في المكان واستقر. لهذا يقال وجبت جنوبه الإبل، حتى إذا وجبت جنوبها يعني أنها تنحر وهي قائمة ثم تسقط على الأرض. ويقال وجب الحجر، وجبت الشمس، يعني إذا كأنها تسقط في رأي العين. المقصود وجبت له الجنة يعني أنه استحق دخولها، لأن هذا في الحقيقة هو المسلم حقيقة، هو المؤمن حقيقة، الذي رضي بالله ربا فأصبح لا يعبد إلا الله، وليس في قلبه تأله لغير الله، لا لولي ولا لرئيس ولا لدنيا ولا لهوى ولا لغير ذلك، بل الله جل وعلا هو ربه، رضي به. وكذلك رضي بالإسلام دينا، فهو الذي يدين به، لا يدين بالعادات ولا يدين بالأنظمة والقوانين ولا يدين بما يخترعه الرجال والجماعات التي يكون لها نهج معين. وكذلك يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم قائدا وإماما، رسوله هو رسول، لأنه هو الذي يبلغه عن الله، فليس له مقصد إلا رضا ربه جل وعلا وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، ويكون في هذا كله متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة يشمل الدين كله. قال حدثنا سليمان بن داود العتفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، في صحيح مسلم صلى الله عليه بها عشرا في هذه الواحدة. ومعلوم بالنصوص الكثيرة من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل حسنة بعشر أمثالها، كل حسنة بعشر أمثالها فضل من الله جل وعلا، تفضل على عباده، والسيئة بمثلها فقط. إذا عمل الإنسان سيئة فإنه لا يجزى إلا بمثلها، سيئة واحدة، وإذا عمل حسنة فله عشر أمثالها. ولهذا يقال خسر من غلبت آحاده عشرات، يخسر الإنسان الذي تغلب آحاده عشراته، حسنات عشرات والسيئات آحاد. ولكن هذه الصلاة لها ميزة، ميزة على كونها حسنة بعشر أمثالها، وهي أنها صلاة من الله. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك رب العالمين عشر مرات، ومن صلى عليه رب العالمين فقد سعد. وصلاة الله أصح ما قيل فيها أنها هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري عن أبي العالية. وقيل إن صلاة الله هي رحمته، صلاة رحمته، ولكن هذا يرده قوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، فدل على أن الصلاة غير الرحمة. الصحيح أن الصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة، والذي يثني عليه الرب جل وعلا عند الملائكة يكون مقبول العمل، يكون مرضيا عنه، يكون سعيدا. فإذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طريقا لسعادة الإنسان ولرضا الرب جل وعلا عن الإنسان، فينبغي له أن يكثر من الصلاة عليه. وقد جاء كما سيأتي الأمر بالإكثار من الصلاة يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام كما سيأتي وقد مضى. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي أو الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت. قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. قد مضى هذا الحديث في أبواب الجمعة تكلمنا عليه هناك، ولكن المناسبة هنا الأمر بإكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة. ومضى أنه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها رجل مسلم يدعو ربه، أو قال مؤمن يدعو ربه إلا استجاب له، وفيه أن كل دابة مصفية في يوم الجمعة، يعني تخشى قيام الساعة. وفي رواية فيه النفخة وفيه الصعقة، فيه النفخة وفيه الصعقة. فهذا يدلنا على فضل هذا اليوم، يوم الجمعة، فهو أفضل الأيام. قد قال العلماء إنه هو اليوم المشهود، وشاهد ومشهود. قيل إنه يوم عرفة، عند كثير من العلماء أن يوم الجمعة أفضل حتى من يوم عرفة، فهو أفضل الأيام. في هذا حديث يقول من أفضل أيامكم، فمن هذه للتبعيض، فهي لا تعطي هذا المعنى. وعلى كل حال مضى هذا كلام على ذلك مضى، ولكن المقصود هنا قوله فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، يعني أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته يستشعر بها النبي، تعرض عليه، يقال فلان ابن فلان يصلي عليك. فإذا صلى عليه وذكر اسمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عرف اسمه، هذا شرف عظيم وخير كبير، وأفضل من ذلك كون الله جل وعلا يصلي عليه كما مضى، يصلي على هذا الإنسان الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدلنا على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأنه أفضل الخلق عند الله، ولهذا ذكر هذا الشيء حتى يكثر الخير في أمته، يكثر الخير، وإلا كل عمل يعمله الإنسان من هذه الأمة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، لأنه هو الذي دعا إليه ودل عليه وهدى إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل من اهتدى بهذا الهدى. وقوله في هذا عندما استشكلوا ذلك وسألوا، يعني قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أرمت معنى أرمت بليت، يعني أن الإنسان إذا مات دفن أنها تبلى عظامه ويبلى جسده، فأرشدهم إلى أن الأنبياء أحياء، قال إن الأنبياء أحياء في قبورهم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا أيضا ليس خاصا به، بل الأنبياء كلهم هكذا، فمعنى ذلك أنهم أحياء في قبورهم، ولكن هذه الحياة حياة غير معهودة لنا، يعني على خلاف الحياة هذه، حياة الله أعلم به، حياة برزخية، الموت ماتوا فبقيت أجسامهم حية حياة لا نعرف حقيقتها، العلمها عند الله، وهم عند الله جل وعلا في الجنة يرزقون. وكذلك جاء أن الشهداء أيضا أحياء، وحياتهم أقل من حياة الأنبياء، فحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء. وقوله هذا إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني أن عرض الصلاة عليه تكون على جسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيه فضل عظيم ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يحصله، يعرف أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عرضت عليه. ولكن هنا قال أكثروا علي من الصلاة فيه، من فيها في هذا اليوم في يوم الجمعة، فهل هذا خاص به أو أنه في كل يوم؟ قال باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. النهي أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ماله لئلا يوافق وقت إجابة فتستجاب له.